السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نسمع نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الخير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب بإذن الله تعالى نبدأ أبواب الغسل. بيقول لك باب الغسل وحكم الجنب. بيقول لك يعني بيبدأ الباب بسؤال: ما معنى الغسل؟ ما معنى الغسل؟ بيقول لك إن الغسل هو تعميم البدن بالماء مع النية. يعني انتي بتعممي، بتجيبي المية على الرأس وعلى كل جسمك، كل الرأس وكل الجسم مالها تعمم بالمية مع النية. هو ده الغسل. لو عملتي كده يبقى كده عملتي اللي مطلوب منك في الغسل او الواجب بتاع الغسل. طيب، فبيقول لك هنا الباب متاخد من: وإن كنتم جنبا فتطهروا. هنا طبعا الحدث الأكبر بيلزم الغسل، ماشي؟ طيب، أول حديث عندنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء، الماء من الماء. طيب، هنا بيقصد بالكلمة الأولى الماء يعني الغسل، إن احنا نعمم جسمنا ورأسنا بالمي، الغسل اللي هي النية مع تعميم الجسم. من الماء يعني من نزول المني، يعني إذا نزل المني وجب الغسل، الماء من الماء، ده معنى الحديث. طبعا إذا نزل المني أثناء الجماع من الرجل أو المرأة، هنا إيه؟ وجب الغسل، دي الماء من الماء. طب عندنا حديث تاني، وده حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربعة ثم جاهدها فقد وجب الغسل. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إذا جلس بين شعبها الأربعة ثم جاهدها. طبعا هنا يعني إذا أخذ الرجل موضع الجماع من المرأة، طبعا هنا قال لك يعني شعبها الأربع، ممكن يكون المراد بها إيديها ورجليها، أو رجليها وفخذها، أو ساقها وفخذها، يعني المهم إن هو الرجل أخذ موضع الجماع من المرأة ثم جاهدها. جاهد هنا يقصد الإيلاج، يعني هي كناية عن الإيلاج، وهو يعني وضع الجماع والدخول بقدر، يعني هنا دخول الرجل إلى فرج المرأة بإيه؟ بقدر. ده الإيه يقصد بيه جاهدها، فقد وجب الغسل. طبعا في زيادة عندنا في صحيح مسلم: وإن لم ينزل، وإن لم ينزل، خدي بالك، وإن لم يحدث إنزال هيجب الإيه؟ الغسل. طيب، هنا الحديث الثاني بيدل على إني لو جامع الرجل امرأته ودخل بقدر، يعني دخل في المرأة، في فرج المرأة بقدر، بقدر حتى لو قليل، وإن لم يحدث إنزال من الرجل أو المرأة وجب الغسل، وجب الغسل. لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها وجب الغسل وإن لم ينزل. طيب، هنا الحديث الأول بيقول إن الماء من الماء، وهنا بيقصد الإنزال اللي هو أن يجامع رجل امرأته ويحدث إنزال، انزال المني، سواء الرجل انزل المني او المرأة انزلت المني، يبقى هنا ايه؟ وجب الغسل. الحديث الثاني بتاع ابو هريرة بيقول لا، ده حتى وان لم يحدث انزال ودخل الرجل بقدر وجب الغسل، طبعا سواء للرجل او المرأة. طيب هنا بيقول لك وكان الماء من الماء في اول الاسلام، خدي بالك هنا في تعارض ما بين الحديثين، عند الانزال فقط، يعني كان في اول الاسلام في بادئ العهد الغسل كان من اذا جامع رجل امرأته وانزل، او المرأة انزلت وجب الغسل. ولكن هنا الحكم ده اتنسخ، الحكم ده اتنسخ. طب عرفنا منين انه اتنسخ؟ عن أبي بن كعب قال إنما الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. ثم نهي إيه عنها؟ يعني كان في بداية الإسلام لو جامع الرجل امرأته ولم يحدث إنزال لا يجب الغسل. ما الغسل من إيه؟ إذا حدث إنزال من الرجل أو المرأة، إنزال المني، هنا يجب الغسل. ده كان في أول الإسلام. طب بعد كده لا، هنا في نسخ للحكم ده، حتى لو جامع الرجل امرأته ودخل بقدر ولم يحدث إنزال برضو وجب الغسل. طبعا حديث أبو هريرة هنا بيوضح الأمر ده. يبقى إذن ده كان حكم في أول الإسلام ثم اتنسخ. وشوفي هنا عندنا حديث عبد الله ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. يبقى إذا التقى ختان الرجل بختان المرأة وتوارت الحشفة، يعني اللي هو مقدم العضو بتاع الرجل تم دخوله في المرأة، هنا إيه؟ وجب الغسل وإن لم يحدث إنزال. وإن لم يحدث إيه؟ إنزال. يبقى إذن هنا إيه اللي بيوجب الغسل؟ إذا جامع الرجل امرأته وأنزل، أو المرأة أنزلت وجب الغسل. وإذا جامع الرجل امرأته ولو دخل بقدر، يعني دخل بقدر قليل وليكن مقدم الحشفة ولم يحدث إنزال وجب الغسل. طب افرضي نزل المني بدون دخول، برضو وجب الغسل، برضو وجب الغسل. طيب هنا بيقول لك وقد أجمع العلماء كما أشار إليه على أنه لو وضع ذكره في خاتنها ولم يولج لم يجب الغسل على أحد منهما، فلا بد من القدر الزائد على الملاقاة، وهو ما وقع مصرحا به في حديث عبد الله بن عمرو. طب هنا بيقول لك في إجماع من العلماء. دلوقتي لو لمس الرجل ختان المرأة ولم يحدث إيلاج، يعني لم يحدث دخول، مجرد تلامس من الخارج، هنا بيقول لك إيه؟ لم يجب الغسل على أحد منهما. ليه؟ لأن هنا لابد من الدخول ولو بقدر عشان يجب الغسل. طب افرضي حدث تلامس ولم يدخل الرجل العضو بتاعه في المرأة وحدث إنزال، خلاص وجب الغسل. لكن احنا هنا بنقول افرضي لم يحدث إنزال، مجرد تلامس من الخارج ولم يحدث إنزال، هنا لا يجب الغسل، وده عليه إجماع، لأن لابد الدخول ولو بقدر، لو دخل بقدر حتى لو قليل ولم يحدث إنزال وجب الغسل. الأمر كده مفهوم؟ عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه سؤالك يا آية؟ ايه اللي مش واضح يا بنات؟ طبعا لازم الامور دي تتضح لك، خاصة للبنات اللي لسه متزوجات جديد. ايه اللي مش متضح؟ بصي، لا مش في كل الحالات يجب الغسل يا آية. لو حدث تلامس ولم يحدث دخول ولم يحدث انزال، هنا لا يجب الغسل. هنا لا يجب الغسل. هنا لا يجب، هي بس الحالة الوحيدة دي الذي لا يجب فيها الغسل. إذا حدث تلامس ولم يحدث دخول، مفيش دخول، لم يلج الرجل عضو في المرأة، يعني لم يدخل رجل في المرأة، حدث تلامس خارجي يعني زي ما نقول مفيش دخول، طيب، ولم يحدث إنزال، هنا لا يجب الغسل، لا يجب الغسل. ماشي؟ أيوة، لازم الدخول ولو بقدر، سواء بقى أنزل ما أنزلش، طالما دخل بقدر، أنزل ما أنزلش، يجب الغسل. طيب، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل. مجرد التلامس ده لا يجب الغسل لو لم يحدث إنزال، حدث إنزال يبقى يجب الغسل. نعم، ده إجماع. نجلاء زكي بتقول التلامس بدون دخول لا يجب الغسل، نعم، وده عليه إجماع، لأن هنا حديث عبد الله ابن عمرو بيوضح هذا الأمر. إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة لا بد من الدخول ولو بقدر، فقد وجب الغسل، فقد إيه؟ وجب الغسل. طيب، كويس جدا. بعد كده بيتكلم على جزئية تانية وهي الاحتلام. ويمكن انتوا خدتوا اني يعني دي من علامات البلوغ، الاحتلام، ان الرجل الاحتلام بمعنى حلم، يعني الرجل في المنام او المرأة ترى في المنام ان هي الرجل يجامع امرأة فينزل المني، او المرأة ترى ان رجل يجامعها وينزل المني. طيب، ده معنى الاحتلام. فهنا يعني أنس بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، يعني المرأة وهي ترى في منامها أن رجل يجامعها وينزل المني بتاع المرأة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ تغتسل. وزاد مسلم فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ هل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ طيب، يمكن الرواية اللي بعد كده هتوضح حديث أم سلمة. عن أم سلمة: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. سبحان الله، كانت دايما نساء الأنصار لا يمنعهن حياءهن من أنهن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بتقدم المرأة لنفسها: إن الله لا يستحي من الحق. سبحان الله، ده أمر تشريعي، لازم المرأة تعرف فيه إيه الحق، يعني الحق فيه ايه. فهل على المرأة من غسل اذا احتلمت؟ يعني المرأة لو احتلمت ونزل المني هل عليها غسل؟ دي سؤال ام سليم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، اذا رأت الماء. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قيد الاغتسال بايه؟ اذا رأت الماء، يعني رأت المني. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك فبما يشبهها ولدها. هنا أم سلمة سبحان الله يعني تستغرب، استغربت، هي المرأة بتحتلم؟ خدي بالك، يعني الاحتلام قد يحدث للمرأة ولكنه يعني قليل مش كثير، ولكن قد يحدث. يعني حتى أم سلمة رضي الله عنها دي كانت متزوجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم بأبو سلمة، يعني امرأة يعني كبيرة تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني بتسأل النبي تحتلم المرأة؟ هي المرأة بتحتلم؟ فده يدل على أن يعني الاحتلام بالنسبة للنساء قليل، واخدين بالكم؟ لكن طبعا بالنسبه للرجال او للشباب بيبقى طبعا كثير، يعني ان الولد طالما بلغ تلاقيه يجد في ايوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شوف بقى حديث امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها، خدي بالك بقى عشان الحديث ده كده ايه في الامر الجامع للنقطه دي. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، يبقى الرجل بيجد البلل يعني هيجد في الهدوم الداخلية بتاعته لما يستيقظ من النوم بلل، يعني أثر لمني في مني، ولا يذكر احتلاما، هو مش متذكر ان هو شاف حلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ يغتسل، عليه الغسل. وعن الرجل يرى انه قد احتلم، رجل شاف ان هو يجامع نساء في يجامع المرأة في النوم، يبقى شاف الحلم ولا يجد بلل، بس يصحى من النوم بعد ما يستيقظ ما يلاقيش ايه في الملابس الداخلية بتاعته اثر لمني، مفيش بلل. قال لا يغتسل، لا يغتسل. يبقى اذن هنا العبرة بايه؟ العبرة بالبلل، العبرة بنزول المني، العبرة بنزول الايه؟ المني. قال لا غسل عليه. فقالت ام سليم، قالت ام سليم هل المرأة ترى ذلك غسل؟ ها يعني المرأة لو رأت البلل ده عليها غسل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ نعم نعم عليها غسل، انما النساء شقائق الرجال. وده كده ايه؟ قاعدة، ما يلزم الرجل هيلزم المرأة، ما يلزم الرجل هيلزم المرأة، إنما النساء شقائق الرجال. إلا أن يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين حكم المرأة والرجل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أم سلمة استفسرت من النبي صلى الله عليه وسلم أو تحتلم المرأة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تربت يداك. خدي بالك تربت يداك يعني زي ما بنقول دي من الألفاظ اللي كانت في لسان العرب، يعني معتادين إن هم بيقولوها في لسان العرب ولكن لا تعني معناها، لا تعني معناها، يعني هي طبعا هي معناها افتقرتي وصارت إيه يعني بقيتي على التراب. طبعا هي لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم معناها، ولكن زي ما بنقول الألفاظ الدارجة على اللسان بدون قصد المعنى، ودي بتيجي على الزجر، يا خبر أبيض وأنت مش عارفة كده يعني. فبما يشبهه ولدها، خدي بالك ان مني المرأة ومني الرجل ده يعني بيأتي منه الشبه، مش تلاقي كده بعض الأولاد تشبه أمهم وبعض الأولاد تلاقيهم يشبهوا أبي الأب، سواء بقى في الشكل الصفات يعني في الشكل أو في الصفات نفسها، في الطباع في الأخلاق في طريقة الكلام، تلاقي إيه الأولاد بياخدوا حاجة من الأب ياخدوا حاجة من الأم وهكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فبما يشبهها ولدها، يعني أنت إزاي ما تعرفيش إن المرأة بيبقى ليها مني؟ كان هنا بيقول لك برضو أجمع العلماء على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني، سواء بقى المني خرج عن طريق الجماع أو المني خرج عن طريق الاحتلام وجب الغسل، وجب الغسل. يبقى إذن هنا العبرة بالإيه؟ بالبلل، العبرة بنزول الماء، العبرة بنزول المني، طالما نزل مني وجب الغسل. واخدين بالكم؟ طبعا صفات وراثية، صفات وراثية زي ما بنقول بتورثها أو بيورثها الأبناء من الأب والأم. ده بالنسبة للجزئية دي. اللي بعد كده بقى هيتكلم عن نقطة تانية، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. غسل يوم الجمعة واجب، واجب يعني إيه؟ توافق الأصول يعني إيه واجب؟ إن فعل لي أجر إن ترك عليه وزر، على كل محتلم، محتلم يعني إيه؟ بالغ. يبقى غسل الجمعة واجب على كل محتلم، واجب على كل محتلم. طيب، وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، اللي هيتوضأ يوم الجمعة كويس جدا، طب ومن اغتسل فالغسل أفضل. طيب هنا الحديث ده يدل على الإيه؟ الحديث ده يدل على ايه حلوين؟ من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ده يدل على ايه يا سنة أولى؟ الحديث ده كده بمفرده. لا أنا عايزة الحديث التاني، حديث سمرة. حديث سمرة هنا يدل على الاستحباب، لأن بيقول لك من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. كويس جدا. ومن اغتسل ده هيكون أحسن له، يبقى هنا دي بتدل على الاستحباب. طيب الحديث طبعا هنا حديثين كده ظاهرهم التعارض، واحد بيدل على الوجوب، من اغتسل غسل يوم الجمعة واجب. طيب على كل محتلم، حديث سمرة لا يدل على الاستحباب، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. عشان كده العلماء اختلفوا في النقطة ديت، اختلفوا في الجزئية ديت. أهل الظاهر والإمام أحمد ذهبوا إلى وجوب غسل الجمعة، ذهبوا إلى وجوب غسل الجمعة، وقالوا إن غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقالوا إن حديث سمرة ضعيف، قالوا إن حديث سمرة ضعيف. الجمهور طبعا قالوا لا، حديث سمرة صحيح، وما نجمع الحديثين يبقى كده غسل الجمعة على استحباب، غسل الجمعة على استحباب. ولكن سبحان الله، يعني بالنسبة لحديث سمرة اللي رواه حسن البصري، راوي حديث سمرة حسن البصري، وهو لم يصرح بالسماع، يعني ما قالش سمعت، واخدين بالكم، ما قالش سمعت. وده يعني حسن البصري يعني زي ما هتاخده ان شاء الله في المصطلح عنده تدليس، فلما لم يصرح الراوي بالسماع وهو فيه عنده تدليس، ده لا يؤخذ حديثه، لا يؤخذ الرواية بتاعته. الحقيقة ان الشيخ ناصر الدين الألباني قال ان طيب حديث سمرة رواه حسن البصري وهو مدلس، ولكن بيقول ان حديث سمرة يشهد له حديث ابي سعيد الخدري، قال طبعا مصحح الحديث الشيخ ناصر، قال ان حديث سمرة يشهد له حديث ابي سعيد الخدري. طبعا الكلام مش منضبط، لان حديث سمرة بيدل على الاستحباب، وحديث أبي سعيد الخدري بيدل على الوجوب، يبقى ده ما بيشهدش ده خالص، ده لا يشهد لده، يبقى إذن حديث سمرة ضعيف ولا يؤخذ به، حديث سمرة ضعيف ولا يؤخذ به. طيب بالإضافة إن أهل الظاهر والإمام أحمد أخذوا بأحاديث تانية تعضد ما ذهبوا إليه، وهو أن غسل الجمعة واجب على كل محتلم. قالوا أولا حديث ابن عمر، إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. ها أمر هنا بالإيه؟ بالغسل. أي حديث لا يعتد به، ما فيش حاجة تقويه، حديث ضعيف ولا يقويه، زي ما بنقول الراوي عنده تدليس، وإن شاء الله يعني تدرسوها باستفاضة الجزئية دي. لما يكون الراوي مدلس لازم يصرح بالسماع، إن لم يصرح بالسماع الحديث يرد. ماشي. طيب إيه بقى الأدلة على وجوب غسل الجمعة؟ طبعا يعني الإمام أحمد وأهل الظاهر استدلوا بأحاديث أخرى كثيرة. طبعا احنا عندنا هنا حديث ابي سعيد الخدري بالاضافه لاحاديث تانية، ابتدي بقى اسرد عليكي الاحاديث اللي استدل بيها من ذهب الى الوجوب. اولا حديث ابن عمر، اذا جاء احدكم الجمعه فليغتسل. طيب ولفظ مسلم، اذا اراد احدكم ان ياتي الجمعه فليغتسل. طيب كويس ان انتوا خدتوها، خلاص طالما اخدتوها خلاص. طيب عن في كمان حديث تاني: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. غسل الجمعة ماله؟ واجب على كل محتلم. محتلم طبعا هنا اللي هو بالغ، واجب عليه إنه يغتسل ليوم الجمعة. والسواك، السواك احنا خدناه ماله؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل مع كل إيه؟ وضوء، صح كده؟ يبقى إذن هنا كمان يوم الجمعة المفروض إن احنا بنتسوك، وإيه تاني؟ طبعا مش المفروض، على استحباب. وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه، أن يمس من الطيب ما يقدر عليه، ها؟ يتطيب، يتعطر، كل ده طبعا على استحباب. طبعا الواو مش معناها الاشتراك في الحكم، لا، واو لا تعني الاشتراك في الحكم. يبقى غسل الجمعة واجب، السواك مستحب، أن يمس من الطيب ويتعطر ده على استحباب. طيب كمان في حديث أبو هريرة: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيها رأسه وجسده. يبقى حق على كل مسلم، يبقى ده يعم كل الايه؟ كل مسلم، ان يغتسل في كل 7 ايام يوما يغسل فيها رأسه وجسده. طبعا هنا الحديث ده يحمل على غسل برضو يوم الجمعة. طيب في كمان دليل، وده رواه ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، ان عمر، يعني ابن عمر، بيقول ان عمر رضي الله عنه وارضاه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة، لما كان بقى عمر أمير المؤمنين كان قائم يخطب الجمعة. طيب إذا دخل رجل من المهاجرين الأولين، يبقى عمر على المنبر يخطب الجمعة، دخل رجل إيه؟ من المهاجرين الأولين، يعني واحد من المهاجرين وكان من أوائل من دخل في الإسلام، فناداه عمر. طبعا عمر على ايه بيخطب؟ اي ساعة هذه؟ دي ساعة ايه؟ فقال اني شغلت فلم انقلب الى اهلي حتى سمعت التأذين، فلم ازد على ان توضأت. قال: والوضوء ايضا؟ هنا عمر انكر على الصحابي اللي هو من المهاجرين الأوائل إن هو جاي متأخر للجمعة. أي ساعة هدي؟ أنت جاي إزاي متأخر؟ خدي بالك إن كان من هدي الصحابة رضي الله عنهم، رضي الله عنهم وأرضاهم، أيام النبي صلى الله عليه وسلم، إن هم كانوا بيذهبوا إلى الجمعة من بدري، من بعد الشروق بيذهبوا إلى الجمعة، يغتسلوا ويذهبوا إلى إيه؟ الجمعة. طبعا عبال بقى ما يأذن للجمعة كان اللي يصلي صلاة مطلقة، يصلي ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، أو اللي يقرأ قرآن، أو اللي يذكر الله لحد ما تقام صلاة الجمعة. ده كان هديهم صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنهم وأرضاهم أسلم. فهنا عمر يعني أنكر على الصحابي إن هو جاي متأخر، أي ساعة هذه؟ فقال إني شغلت. خدي بالك أنا لازم يدافع عن نفسه، لما تكون حاجة كده فيها اتهام لدينك لازم تدافع عن نفسك، إني شغلت، أنا كنت انشغلت، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين. يعني انشغلت ولما سمعت الأذان رحت. هو طبعا انشغل على فكرة بالتجارة بتاعته. طيب لما سمع الأذان راح إيه؟ راح رجع البيت عند أهله، اتوضى وجي ايه؟ وجي عشان صلاة الجمعة. طيب فلم ازد على ان توضى. تقال: والوضوء ايضا؟ ها؟ والوضوء ايضا، يعني كمان اتوضيت؟ وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. ها؟ الشاهد بتاعنا كان النبي بيأمر بالايه؟ بالغسل. انت كمان اتوضيت وانت عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، يبقى هنا الشاهد ايه؟ كان يأمر بالغسل. طب ايه القصة دي او مين الصحابي دي؟ خدي بالك ان ده عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. عثمان بن عفان انشغل في الشغل بتاعه فما انتبهش الا وايه والاذان بيأذن. بس خدي بالك يعني هنا طبعا بيقول له اتوضأت، لا يعني ما عملش حاجة غير ان هو ذهب لأهله لما سمع الأذان، ذهب لأهله اتوضأ وجي على طول على المسجد. فهنا عمر بينكر عليه، اتأخرت قال له معلش انا انشغلت، طب دي حاجة خارجة عن إرادته، خدي بالك ما يعني ما أخدتش بالي. طب بالنسبة للوضوء بقى والغسل، خدي بالك ان عثمان رضي الله عنه كان بيغتسل قبل ان يذهب الى السوق او قبل ان يذهب الى العمل بتاعه، كان بيغتسل وبعدين يذهب العمل. طب هو نقض وضوءه عشان كده رجع بيت اهله اتوضى وبعدين ايه ذهب الى المسجد. فطبعا احنا الشاهد بتاعنا كان يأمر بالغسل. طبعا الاحاديث دي كلها بتأكد على ان غسل الجمعة واجب، غسل الجمعة واجب، وده اللي ذهب اليه الامام احمد واهل الظاهر. طيب بالنسبة للذهاب، هنا بيقول لك متى يكون وقت الغسل، متى يكون وقت الغسل، امتى وقت الغسل؟ ده اختلف فيه العلماء امتى يغتسل. الفريق الاول اشترط الاتصال بين الغسل والرواح، وده اللي ذهب اليه مالك والاوزاعي والليث. يعني ايه الغسل والرواح؟ يعني هو دلوقتي نازل عشان يروح صلاة الجمعة يبقى يغتسل ويروح على طول الصلاة، مفيش انقطاع ما بين الغسل وما بين الذهاب. اشترط الاتصال بين الغسل والإيه والذهاب إلى صلاة الجمعة. ليه؟ قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، يبقى هو رايح الجمعة يغتسل قبل ما يروح. إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، خلاص رايحه فليغتسل. طبعا ده اللي ذهب إليه بعض العلماء اللي هو مالك والأوزاعي والليث ابن سعد. الفريق الثاني ما اشترطش، قال لك اني طالما تم الغسل بعد الفجر، بعد اذان الفجر، خلاص يبقى الغسل يجزئه حتى لو اغتسل بعد الفجر وبعدين ايه وبعدين قعد بقى في البيت وبعدين ايه ذهب بقى للصلاه، زي ما عمل عثمان هنا رضي الله عنه وارضاه، ان هو اغتسل وبعد كده ايه زاوي العمل، خرج مثلا قعد فطر اي شيء، وبعد كده في بعد ايه بقى قبل يعني لما اذن الاذان ذهب او قبل برضو الاذان. المهم ان هو ما فيش اتصال، وده اللي ذهب اليه الجمهور، ان مش لا يشترط الاتصال ما بين الاغتسال والذهاب، لا يشترط ايه الاتصال، لا ممكن ان هو يغتسل وبعد شويه ممكن يروح ايه يذهب الى المسجد. ده اللي ذهب إليه إيه؟ الجمهور. وخدي بالك يوم الجمعة، يوم الجمعة يبقى هيكون الاغتسال إمتى؟ اليوم يبدأ من إمتى؟ من أذان الفجر، يبقى ما ينفعش حد يغتسل من يعني الخميس بالليل، لا هي دي هتبقى إيه ليلة الجمعة، لكن هنا إيه يوم الجمعة. يوم الجمعة يبقى إيه من بعد اذان الفجر، يبقى من بعد اذان الفجر هو ده الايه هو ده الغسل المجزئ، ولا يشترط ايه الاتصال ما بين الغسل والذهاب. ماشي، خلوا الاسئله في الاخر يا بنات. طيب ايه بقى اللي بيوجب الغسل؟ ايه اللي بيوجب الغسل؟ ما هي موجبات الغسل؟ اولا خروج المني، وده عليه اتفاق ما بين العلماء، اذا نزل المني او خرج المني على وجه الصحه، خدي بالك لان بيبقى في حالات مرضيه، احنا بنتكلم على الانسان الصحيح سواء بقى في النوم او في اليقظه، ده يعتبر ايه واجب الغسل، سواء احتلام او نزل مني، ده ايه ده يجب الغسل فيه. طبعا هنا برضو بيستدل طبعا الدليل حديث أم سلمة، يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. أيوة يا دعاء ما اشترطش، هو في خلاف ولكن الحق ما زاب عليه الجمهور عدم اشتراط تلازم أو إن يكون ورا بعض الغسل والذهاب. طيب إحنا بنتكلم على موجبات الغسل. أولا خروج المني، يبقى إذا وده عليه اتفاق ما بين العلماء، خرج المني على وجه الصحة سواء في النوم أو اليقظة ده موجب للغسل. وعندنا نعم إذا رأت الماء اللي هو حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. طيب بالنسبة تاني حاجة التقاء الخاتمين، أن يلتقي ختان الرجل بالمرأة طبعا مع الدخول ولو بقدر، طبعا ده بيجب الغسل برضو. طبعا عندنا أكتر من حديث، ممكن تستدلي بحديث عبد الله بن عمرو أو حديث أبو هريرة، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل، أو إذا توارت الحشفة اللي هو الحديث بتاع عبد الله بن عمرو، إذا التقى الخاتمان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. يبقى التقاء الخاتمين العلاج. تالت حاجة توجب للغسل الحيض والنفاس. طبعا إذا حاضت المرأة وانتهى الحيض بنزول القصة البيضاء وجب الغسل، وكذلك المرأة النفساء. طبعا النفاس ده الدم المصاحب للولادة، إذا انتهى دم النفاس بنزول القصة البيضاء أو بمرور 40 يوم على الولادة، يبقى هنا إيه؟ بيلزم المرأة الغسل. وطبعا هنا يعني جايب لك استند لحديث فاطمة بنت حبيش اللي رويته أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن فاطمة بنت حبيش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا دبرت أو أدبرت فاغتسلي وصلي. يبقى لما الحيض ينتهي وجب على المرأة الإيه؟ فاغتسلي وصلي، ده الشاهد بتاعنا. وإذا أدبرت فاغتسلي وإيه؟ وصلي. رابعا الكافر إذا أسلم. الكافر لما بيعلن إسلامه هنا وجب عليه الغسل، وده اللي ذهب إليه الجمهور. طبعا هي فيها خلاف ولكن الجمهور على وجوب الغسل. وقال لك إني لما ثمامة ابن أسال أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. طيب تغسيل الميت طبعا ده واجب على كفاية زي ما خدتوه في الأصول، تغسيل الميت إن احنا نغسل الميت. طبعا هنا يعني اللي بيحضروا من المسلمين بيجب عليهم ان هم يغسلوا، ان فعلوا البعض سقط عن الباقين، طب ان لم يفعل الكل يأثم الكل. طبعا نقل الاجماع على ذلك. مين اللي نستثناه؟ شهيد المعركه. شهيد المعركه هو النبي صلى الله عليه وسلم ورد ان هو لم يغسل شهداء المعركه لقول صلى الله عليه وسلم ادفنوهم في دمائهم. ادفنوهم في ايه؟ في دمائهم، يعني يوم احد، ولم يغسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنا شهيد على هؤلاء لفوهم في دمائهم، فإنه ليس جرح يجرح في الله إلا جاء وجرحه، لا أسف، فإنه ليس جريح يجرح في الله إلا جاء وجرحه يوم القيامة يدمي لونه لون الدم وريحه ريح المسك. سبحان الله، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الشهيد اللي هو شهيد المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم شهداء أحد قال إيه؟ لفوهم زي ما هم كده في إيه؟ في الدماء بتاعتهم زي ما هم، لم يغسلوا. طب ليه؟ قال لك هو هيجي يوم القيامة والجرح بتاعه مازال هيفضل إيه؟ ينزف دما، لونه لون الدم وريحه ريحة الإيه؟ المسك. سبحان الله، لأن طبعا الشهداء أحياء عند الله عز وجل. ف ده بقى يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لفوهم مش هنغسلهم. يبقى واجب علينا تغسيل الميت إلا الشهيد بيدفن كما هو. وعن أم عطية قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته زينب. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم عطية وهي تغسل ابنته زينب، فقال: اغسلنيها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. خدي بالك في تغسيل الميت بتغسلي ثلاثة، يعني 3 مرات أو خمسة أو سبعة أو أكثر، بس المهم عدد إيه؟ وتر. إن رأيتن ذلك، لأن في بيبقى بعض الحالات المرضية اللي إيه بتستلزم أكتر من يعني من 3، تلاقي 5 7 9 11، المهم عدد فردي، ويعني حسب ما يعني يشوف اللي بيغسل. فأم عطية بتقول له: قلت وترا؟ قال: نعم، يعني عدد فردي. قال: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا واجب تغسيل الميت، وعندنا ايه حديث أم عطية بيوضح لك هذا الأمر. طيب غسل النفساء على الاستحاضة، وإن شاء الله لينا يعني دراسة مستفيضة بإذن الله تعالى في الحيض والاستحاضة والنفاس. طيب عن أم عطية قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل، لا احنا خلاص دي غسل النفساء والحائض إذا أرادت أن تحج أو تعتمر. هنا الحائض أو النفساء إن أرادت أن تحج أو تعتمر هتعمل إيه؟ هنا شوفي عندنا أمنا عائشة بتقول: قالت نفست أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس دي زوجة أبو بكر، وهم رايحين يحجوا، ولدت بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، يعني في مكان اسمه في موضع الشجرة. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل بالحج. يبقى هنا لما ولدت أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر وكانت رايحين للحج، فالنبي أمر أبو بكر إن هي إيه تغتسل وتهل بالحج، يعني تنوي الحج. وبرضو الأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، لما طبعا تعرفين ان امنا عائشه حاضت في الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم. ده امر الله عز وجل كتبه على بنات بني ادم، فاغتسلي ثم اهلي. يبقى امرها انها ايه تغتسل، هي كانت حائض، امرها ان تغتسل وبعد كده ايه تهل بالحج، يعني تنوي الحج. طيب غسل الجمعة ده برضو واجب، وده اللي ذهب إليه أهل الظاهر وأحمد. طبعا أي حديث تستدلي بيه من اللي احنا أخدناه، لأن احنا أخدنا أكثر من حديث فيه غسل الجمعة، هنا هو مستدل بحديث أبي سعيد الخدري: غسل الجمعة واجب على كل مسلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. أي حديث تحفظيه هيجزئك بإذن الله تعالى. طيب كيفية الغسل بقى، كيف كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة يبدأ فيغسل يده. خدي بالك معايا، يبدأ فيغسل يده ثم يفرغ بيمينه على شماله. يفرغ بيمينه. عن أمنا ميمونة برضه هي روت أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل، بتقول: ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله. يعني أفرغ الماء على الفرج وغسل الفرج، طبعا أفرغ الماء بإيده اليمين وغسل بشماله، يعني غسل بإيده الشمال الفرج، ثم ضرب بهما الأرض فمسحهما بالتراب. مسحهما بالإيه؟ بالتراب. وفي اخر بقى الحديث، يعني بعد بقى ما خلص الوضوء الاغتسال كله: ثم اتيته بالمناديل فرده، ثم اتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده. طيب احنا بس يهمنا الغسل. طيب هنا كما يتضح لينا بتجميع الروايه اللي روتها امنا عائشه وامنا ميمونه كيف كان بقى يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، خدي بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيبدأ الاغتسال يغسل ايديه اللي هما الكفين، طيب، وبعد كده يفرغ بالايديه اليمين الميه على الفرج يغسل الفرج بتاعه بايديه الشمال. طيب وبعد كده يغسل ايديه مرة تانية، لان هنا أمنا ميمونة ثم ضرب بهم الارض فمسحهما بالتراب. طبعا هنا يعني استعاض النبي صلى الله عليه وسلم، لان طبعا التراب طهور، فاحنا هنا ممكن بس ايه، طبعا بتغسلي ايديكي بحاجة بمطهر، سواء بقى صابون سواء صابون سائل، اي حاجة بتغسلي بيها ايديكي، واخدين بال واخده بالك، بتغسلي ايديكي بعد ما تغسلي الفرج بتاعك. طيب بعد كده ثم يتوضأ بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم بايه بيتوضأ، ثم بعد كده ايه بيغسل شعره. اغسلي شعرك وتوصلي الميه لحد فروه الراس، يعني تغسلي كل الشعر، بتعممي الشعر كله بالميه. طيب وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأتي بثلاث حفنات، الحفنة اللي هي بتملأي الكف بتاعك ميه وتحطيه على شعرك مرة، وتملأي تانية وتحطيه على شعرك، وتالتة وتحطيه على شعرك، ثلاث حفنات بمعنى كف ايديكي بتمليه ميه، دي حفنة، مرة اتنين تلاتة. ثم أفاض الماء على سائر جسده. خدي بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انتوا عارفين ان هو كان يحب التيمم في شأنه كله، بيبتدي يفيض الماء على جسده، يبدأ باليمين وبعدين الشمال، وفي الآخر بيغسل ايه؟ يغسل رجليه صلى الله عليه وسلم. طب هنا أمنا ميمونة بتقول ان هي جات له واديت له مناديل، فقال لها لا، وابتدى ينفض الماء من على جسده بيده صلى الله عليه وسلم. طيب ايه تاني؟ شوفي هنا قيس بن سعد بن عبادة قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منازلنا، فأمر له سعد بغسل، أمر سعد ان يجيبوا مية للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يغتسل، فاغتسل، ثم ناوله ملحفة مسبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها. بعد ما اغتسل راح سعد ناوله زي ما نقول كده بشكير، وابتدى النبي ايه، ها، لف بيه نفسه ونشف بيه نفسه. طيب وعندنا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم له خرقة ينشف بها بعد الوضوء. يبقى هنا أمنا عائشة بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه زي قطعة من القماش بينشف بيها بعد الوضوء. يبقى إذن مفيش خالص مشكلة في التنشيف، مفيش مشكلة في التنشيف. هنا النبي أخذ من سعد الملحفة ونشف بيها، وكان كما قالت أمنا عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه زي ما نقول فوطة صغيرة بينشف بيها إيه؟ جسم، بينشف بيها نفسه بعد الوضوء. طيب في بقى حاجة تاني عن أمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، بتقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداء، ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل. هنا بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغتسل يعمم جسمه بالمية، وبعد ما يعمم جسمه بالمية بيصلي صلاة الغداء اللي هي صلاة الصبح، أو يصلي ركعتين، ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل. يعني بعد ما بيغتسل ما بتشوفوش ان هو ايه بيتوضأ. يبقى اذا هنا ايه، الغسل بيجزئ عن الوضوء، بمعنى ان انت لو اغتسلتي حتى الغسل اللي هو المجزئ اللي هو ايه تعميم الرأس والجسد بالمية، ده كده المجزئ بالنسبة لك، ده كده الواجب عليكي. طب انا بقى اغتسلت، كما اغتسل، كما كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، او كما روت امنا عائشه وامنا ميمونه. لك اجر، ده على استحباب، ده على استحباب. ولكن المجزئ تعميم الجسد بالميه، تعميم الجسد بالايه؟ بالميه. ده المجزئ بالنسبه لك. طب المستحب ان انت بقى ايه؟ ابدا اغسل الكفين، وبعد كده هبتدي ان انا اغسل الفرش، وبعد كده اغسل ايديا، وبعد كده اتوضى، وبعد كده ايه؟ ابتدي اغسل الراس، وبعد كده ابتدي اعمم الجسم بالميه. واخدين بالكم؟ دي المستحب بالنسبه للغسل. عشان كده بيقول لك الغسل له ركن وشرط. طبعا انتوا فاكرين الركن والشرط. الغسل له ركن وشرط. الغسل ليه ركن واحد وشرط واحد. ليه ركن واحد وشرط واحد. ايه الركن؟ اللي هو تعميم الجسم بالميه. طب والشرط؟ النية. النية. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. يبقى إذن عشان الغسل بتاعك يكون مجزئ لازم تعملي حاجتين، في شرط وده بيكون خارج العمل، اللي هي ايه؟ النية، ان انت بتنوي ان انت هتغتسلي. طيب ايه الركن؟ طبعا اللي هو داخل العمل، وان لم يفعل بطل العمل، تعميم الرأس والجسد بالمية. كل حاجة في رأسك او في جسدك لابد ان هي ايه؟ تتبل بالمية، تعمم بالمية. ده الغسل المجزئ. ماشي؟ طيب طبعا هنا بالنسبة للركن، أفاض الماء، أفاض النبي صلى الله عليه وسلم الماء على سائر الجسد والرأس، لما ثبت عن حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طيب في نقطة كمان عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد رأسي. شد رأسها يعني إيه؟ بتضفر شعرها. أفأنفضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ قال: لا. قال إيه؟ لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حيثات. يبقى هنا إيه؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمنا سلمة بتقول له: أنا امرأة بشد، يعني بإيه؟ بتضفر الشعر بتاعها. أنفضه للجنابة والحيض، لما أجي أغتسل من الجنابة أو الحيض أنفضه، يعني أفك الضفيرة بتاعتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لا. خدي بالك، أنت لو بتضفري الشعر بتاعك، والعبرة هنا بإيه؟ بوصول الماء لكل الشعر، يعني لازم المية توصل لإيه؟ لفروة الرأس كلها، واخدة بالك؟ ولكل جزئية، يعني كل ده لازم يعمم بالمية. طبعا لو هو شعر بقى يعني كثيف وكتير، والتضفير ده مش هيخلي المية تخش أو تدخل في الفروة، لا، يبقى لازم هنا إن انت تفكي. يبقى هنا العبرة بإيه؟ العبرة بوصول المية إلى وصول الشعر كلها. لكن هل واجب؟ فرجي بقى انت شعرك، طبعا انتوا عارفين يعني معظمنا يا دوبك حبه ايه صغننه كده، فخلاص طالما انت عارفه ان هي حتى الضفيره دي وهي موجوده كده، وانت ما تيجي تعممي راسك بالميه هتخش الميه في كل حاجه، خلاص هتعمم فروه الراس كلها، يبقى كده ايه؟ الغسل مجزئ. هي بس ايه المشكله؟ لو الشعر يعني كثيف وكتير ومش هيتعمم كله، يبقى لا، افك هنا ايه؟ الضفاير بتاعتي. طيب عندنا اخر بقى مساله، هل يجوز جمع النيه بين غسل الجنابه وغسل الحيض؟ اي هل يجزئ لهما غسل واحد؟ هل يجزئ ليهم غسل واحد؟ يعني دلوقتي مثلا المراه حدث ما بينها وبين زوجها جماع، هنا طبعا انتوا عارفين الجماع ده حدث اكبر يوجب الغسل. طيب وقبل ما تغتسل حاضت المرأة، حاضت المرأة، طبعا اثناء الحيض الغسل لا يجزئ. طب هتعمل ايه يا حي؟ دلوقتي في جنابة وفي حيض، بعد ما ينتهي الحيض ونزلت القصة البيضاء، هل هنا تغتسل غسل واحد ولا غسلين؟ غسل للجنابة وغسل للحيض. دي موضع خلاف ما بين العلماء. طيب هنا ابن حزم بيقول: وبرهان ذلك قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فيصح يقينا أنه مأمور بكل غسل من هذه الأغسال، فإذا صح ذلك فمن الباطل أن يجزئ عمل عن عملين أو أكثر. هنا بيقول لك إنما الأعمال بالنيات، هنا أولا هي يلزمها غسل للجنابة وغسل للحيض، وهي بتنوي إن هي، خدي بالك ده غسل، ده هنا حدث أكبر وهنا حدث أكبر يوجب الغسل. هل ينفع إنها تجمع يعني تغتسل غسل واحد بس؟ قال لك لأ، هنا انت مأمورة بالغسلين، مأمورة بغسل للحيض وغسل للجنابة، يبقى هنا يلزمك غسلين. طبعا يعني ابن حزم نقل الرأي ده عن جماعة من السلف، منهم جابر بن زيد والحسن وقتادة وإبراهيم النخعي وطاووس وعطاء وعمرو بن شعيب والزهري وميمون بن مهران. وقد نقل حافظ ابن حجر العسقلاني عن أبي قتادة أنه قال لابنه وقد رآه يغتسل يوم الجمعة: إن كان غسلك عن جنابة فأعد غسلا آخر للجمعة. خدي بالك هنا بيقولك ابني قتادة شاف ابنه بيغتسل يوم الجمعة، فقال له: إن كان غسلك ده عشان جنابة وده يوجب الغسل، اغتسل غسل تاني لإيه؟ للجمعة، لأن طبعا الجمعة مالها؟ ليها غسل واجب، يبقى هنا يغتسل إيه؟ مرتين، مرة لغسل الجنابة ومرة لغسل الجمعة. وقال الألباني: إن الإنسان إذا أراد أن يصوم رمضان ويجمع معه نية قضاء هذا، نية القضاء هذا لا يجوز. دلوقتي إحنا رمضان أهو داخل أهو، هل ينفع أصوم رمضان ومعاه بقى إن أنا كمان في أيام ما كنت صمتها أجمع النوايا كده؟ طيب وكذلك لا يجوز أن يصلي الظهر والعصر، فرجي واحد كان نايم أو نسي صلاة الظهر وأذن العصر، يصلي العصر ومعاه الظهر، يجمع بقى الاتنين مع بعض مرة واحدة كده يصليهم بنية الظهر والعصر. طبعا لابد أن يقع كل عمل بنية مستقلة. وهنا يعني الألباني بيستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، أنت نيتك إيه في الهجرة دي؟ مهاجر لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم، خلاص هجرته لله ورسوله. طب واللي كانت بقى نيته، فمن هجرته، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. خدي بالك هو قدام الناس مهاجر، بس هو نيته ايه؟ عشان كده انما الاعمال بالنيات، ولا بد من الغسل لكل ما يجب الغسل له. هنا الجنابه ليها غسل، الحيض ليه غسل، يبقى ده ليه غسل وده ليه غسل. طبعا لان هذه الاغسال قام الدليل على وجوب كل منهما على انفراد، فلا يجوز ايه توحيدها في عمل واحد. خدي بالك ده، خديه على طول قاعده، مينفعش ان انا اجمع نيات الا لو في ادله على جمع النيات، واخدين بالكم؟ لكن انا اجمع كده بدماغي مينفعش. اذا كان بقى في اسئله، عشان كده احنا خلصنا باب الغسل موجود. معلش يا بنات اللي ما يقدر ان شاء الله تنزل على التليجرام. كفايه شاهد واحد لكل مساله، زي ما بالظبط الترم الاول برضو يعني، او في اي شيء بندرسه. هي يكفيكي يعني ايه السؤال ده يا فاطمه؟ ما احنا قلنا ان هي فيها خلاف، النقطه دي قلنا فيها خلاف حبيبتي، قلنا فيها خلاف. هنا ذكر لك اكتر من دليل على الوجوب، اختاري اي دليل ويتحفظ. يغتسل مرتين. غسل جنابة وغسل الجمعة. لا مفيش حاجة اسمها كده. الحديث اتحفظ، الحديث اتحفظ. بصي هنا سؤال سهير جميل جدا، سؤال سهير جميل جدا، هل الغسل واجب على النساء والبنات اللاتي لم يذهبوا إلى المسجد؟ لا لا يجب. طب إمتى يجب؟ لو ذهبوا للمسجد، يعني المرأة لو حبت إنها تروح تصلي الجمعة وجب عليه الغسل. الصبي الصغير الذي لم يبلغ بعد لو ذاهب إلى صلاة الجمعة وجب عليه الغسل، ده اللي ذهب إليه الجمهور. لكن أنا ما أنا مش هروح صلاة الجمعة، خلاص ليس عليك إيه؟ ليس عليك غسل. طب إيه تاني الأسئلة برضو نشوفها كلها؟ يعني إيه تغتسل من الحيض والنفاس أو النفاس؟ لما الحيض والنفاس بينتهوا بتغتسل، ده واجب عليها الغسل. يجب عليها الغسل، يعني انتهى الحيض والنفاس لما بتنزل القصة البيضاء بيجب الغسل. وكذلك النفاس اللي هو الدم صاحب للولادة لما بينتهي بنزول القصة البيضاء أو بمرور 40 يوم على النفاس، هنا بيجب على المرأة إنها تغتسل وتصلي. تنزلي فين؟ تخرجي يعني؟ مفيش مشكلة يا بنات، عايز تخرجي عايزة تروحي عايزة تطلعي مفيش أي مشكلة خالص وانتي جنب. خدي بالك إن النبي صلى الله عليه وسلم قابل أبو هريرة وأبو حذيفة من اليمن كمان في السوق، فأول أبو هريرة ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم انخنس جري وراح اغتسل وجه. خدي بالك إن هو شاهده في السوق، يعني هو كان خارج أهو، فقال ما لك يا أبو هريرة؟ قال إني جنب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس، وفي رواية إن المؤمن لا ينجس. واخده بالك؟ فهنا المسلم لا ينجس، مفيش الجنابه، ما بس انت يعني اللي يلزمك بس ان انت طبعا تغتسلي عشان الصلاه، لكن طالما لسه مفيش وقت صلاه جه خلاص انت يعني وقت ما تحبي تغتسلي تغتسلي، المهم ان انت ايه تقصد لو جنب وحائض. الحديث مش بطريقتك يا حبيبتي، الحديث تحفظيه وتقولي وتكتبيه. دلوقتي يعني انا اللي فاهماه من سؤال نزيهة ان هي مثلا حدثت الجنابة وبعد كده اتى الحيض، ينفع اثناء الحيض انها تغتسل من الجنابة؟ لا، لما تخلق لما تنزل القصة البيضاء تغتسل غسل للحيض وغسل للجنابة. لان زوجي كثير ما يغتسل لانه غير جنب، هل المفروض يغتسل من غير احتلام؟ لانه غير جنب هل المفروض يغتسل من غير احتلام؟ انا مش فاهمه سؤالك. انتوا بنات الاغتسال ده انت حره، ما هو عشان كده افرضي الرجل مثلا الجو حر ودخل يغتسل، ايه المشكله يعني؟ طيب هي هنا نيره اتلخبطت. بصي يا نيره، الغسل ليه شرط وركن ومستحب. الشرط النيه، ان انت تنوي ان انت هتغتسلي، لان خدي بالك يا بنات افرضي مثلا انا الجو حر ورحت داخله حاطه جسمي تحت الميه وانا ما نويتش اغتسال ولا حاجه، او انا ماشيه اقول لك حاجه تاني، انا ماشيه في الشارع واتدلق عليا جرد الميه، جسمي كله تعمم بالميه، هل كده معنى كده ان انا اغتسلت؟ لا، لابد من النيه ان انا بنوي الغسل. فرجي انا الجو حر ونويت الغسل، طالما نويتي الغسل خلاص يبقى كده الغسل يجزئك، يبقى النية إنما الأعمال بالنيات، ده الشرط. الركن إن أنت تعممي جسمك بالمية، الرأس والجسد بالمية، ده الركن. طب المستحب، المستحب إن أنت بقى تفعلي كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، تغسلي إيديكي الكفين وبعد كده بتغسلي الفرج بإيديك الشمال، وبعد كده بتغسلي إيديكي تاني، وبعد كده بتبتدي ان انت تتوضي وبعدين تغسلي الراس وبعدين تعممي الجسم بالميه، ده المستحب. بقى بصوا يا بنات، يا سهير بتسال انت وانت جوه الحمام وتحت الدش بتعممي جسمك بالميه كده خلاص انتهى كده الغسل، تقومي متاخره عن موضع نزول الميه، متاخره عن الدش، وبعدين تقومي داخله تاني مجرد ما بتعممي راسك وجسمك بالميه، ده غسل تاني بس كده. لو رأيت لو في احتلام، لكن هي عايزة تغتسل تغتسل يا بنات، يعني الأمر مفتوح. يعني في الجو الحر ده والدنيا متحرر قوي، الواحد بيخش يغتسل، ايه المشكلة يعني؟ لكن هنا امتى يجب الغسل؟ يجب واجب عليها طبعا لو المرأة، سواء المرأة او الرجل الغير متزوج او الغير متزوجة، رأت البلل ده او رأت المني، خلاص بتغتسل. الشاهد على تغسيل الميت عندك حديث زينب، النبي امر ام عطية انها تغسل زينب 3 مرات او 5 مرات او 7 مرات، اللي هي بيبقى وتر. لا خلينا من مس المصحف ده، خلينا مع ان شاء الله ندرسه السنة دي. مفيش فرق. بص يا بنات، تجمعي نوايا لابد من دليل. عايز تجمعي نوايا لابد من دليل، مش حاجة اسمها انا اجمع نوايا بدماغي كده. لا لا، ليه؟ ده انفكاك جاي يا هناء. هنا هناء بتقول هل صلاة الجمعة باطلة من غير غسل وهو غير محتلم؟ لا طبعا، لا طبعا. خدي بالك، غسل الجمعة ده ماله؟ واجب. راح صلى الجمعة من غير ما يغتسل للجمعة، بس هو متوضي، متوضي، توضى وراح صلى الجمعة. الصلاة صحيحة، ولكنه يأثم بترك الايه، الغسل. هنا انفكاك جهة. مفيش مشكلة يا يارا، خدي بالك، هي تفعل كما يفعل الحاج، غير انها لا تطوف ولا تصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة، لها الطوف، لأن الطواف ده يلزمه طهارة، الطواف يلزمه طهارة، وكذلك الصلاة. هتعمل كل حاجة يعني، هتروح تسعى ما بين الصفا والمروة، هتقف بعرفات، هترمي الجمرات، مفيش مشكلة خالص. المشكلة كلها في الطواف، طواف الإفاضة. المهم الجمعة حبيبتي واجب عليه إن هو يغتسل، غسل الجمعة واجب. الوضوء اللي في أثناء الغسل يكفي للصلاة بدون إعادة الوضوء مرة أخرى للصلاة. الوضوء، بص يا بنات، سواء انتي في الغسل بتاعك اتوضيتي او ما اتوضيتيش، لان احنا قلنا الوضوء اثناء الغسل ده على استحباب. طب انا ما اتوضيتش، انا عممت جسمي بالميه، ده يكفيني للصلاه؟ نعم يكفيني للصلاه، لان امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ويصلي الركعتين وصلاه الغداء ولا اراه يحدث وضوء بعد الغسل. ما كانش بيغتسل، اسفه، ما كانش بيتوضا. يبقى الغسل هنا ماله؟ يجزئ عن الوضوء. الغسل يجزئ عن الوضوء. يوم الجمعة هي سنة؟ أيوة، يوم الجمعة هي سنة مؤكدة ولكن لا تبطل الصلاة. غسل الجمعة ايه سنة؟ سنة ازاي؟ غسل الجمعة واجب، لكن تركه لا يبطل الصلاة. الصلاة صحيحة ويأثم لعدم الغسل. وفيها ايه؟ ما يذكر ربنا هو على جنابه يعني. احنا مش خدنا الجزئية دي يا اماني؟ الله يهديكم. ايمان، احنا قلنا وانتي داخله يا بنات انما الاعمال بالنيات، نيتك، النيه دي محلها القلب، محلها القلب. انا دلوقتي داخله الدش اهو، بنوي بقلبي ان انا هغتسل من الحيض، ودخلت وعممت جسمي بالميه، بعدين اتخبت شويه ورحت داخله مره تانية بنيه الغسل من الجنابه، خلاص انتهى الامر. العبره، بصي هنا ايه بتسال، طيب لو في احتلام وما في نزول، يعني هي تقصد نزول مني، يعني احتلم، شاف حلم، شاف ان هو بيجامع امرأة، ولما استيقظ ما لقاش بلل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا يغتسل. العبرة بالبلل. بصوا يا بنات، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه طريقتين، ان هو بيغتسل، اسفه، ليه طريقتين، بيتوضا كل، طبعا احنا اخذنا طريقه الوضوء، كل اعضاء الوضوء كان بيتوضا، او ان هو بيأجل القدم، يعني يتوضا ويترك القدم يغسلها بعد ما يغتسل، يعني كان بيفعل ده وكان بيفعل ده. لا ما ينفعش تجمعي ما بين نيتين، يا ما فيش جمع نيه، الله يهديكم ويصلح حالكم، مفيش جمع نوايا إلا بأدلة، مفيش جمع نوايا إلا بأدلة، إنما لكل امرئ ما نوى. ناوي إن هو، ما كان ممكن يجمع النيتين يا بنات، ومش كان ممكن يجمع النيتين، أنا مهاجر لله ورسوله ومهاجر عشان أتجوز، ما ينفعش، ما ينفعش، هي نية واحدة، مهاجر لله ورسوله، هجرته مهاجر لامرأة ينكحها خلاص هجرته الى ما هاجر اليه، انتهى. اللي مش فاهم يسأل، انا معاكم حبيبتي. هنا النبي امر بكده، فيها ازاي؟ ليه انا اهله كده؟ خلاص النبي امر بكده، خلاص انتهى. ولا ازاي ومش ازاي؟ في الدين قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، امر ابو بكر ان هو يامرها انها تغتسل وتهل بالحج، سمعنا واطعنا. امر امنا عائشه وهي حائض انها تغتسل وتهل بالحج، سمعنا واطعنا. مفيش اي مشكله خالص، مفيش اي مشكله. واحنا قلنا ان الذكر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام هو جنب من غير ان يمس الماء، وكان بيقول اذكار قبل النوم. انتوا نسيتوا بغسل واحد؟ لا يا ايه، بغسل واحد لا. انا هنوي ان انا هغتسل من الحيض واخش اعمم جسمي، طيب اروح متاخره كده وداخله مره تاني بنيه ايه؟ بنيه الجنابه. مش يعني، مش يعني يا يعني بنات، يعني انا مش هخش اغتسل وانشف واخرج وبعدين اخش تاني، لا، وانا تحت الدش زي ما انا، وانا تحت الدش زي ما انا بخش اعمم جسمي بالميه كده اول غسل، وبعدين اخرج. مش اخرج بقى اخرج بره خالص، لا، يعني انحرف عن مكان نزول الميه، انحرف عن مكان نزول الدش وما بينزل، اتاخر بعيد شويه وبعدين انوي واخش ايه المره التانيه. ماشي براحتك خالص، بس المهم ما تضيعيش صلاه عليكي، لان هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ينام وهو جنب ويغتسل قبل ما يصلي. ما ينفعش انا بقى ايه، لان في ناس بتعمل كده، ناس اصلا ما تعرف فين، ينام على جنابه وخلاص بقى، انا على جنابه كده، الاذان ياذن بتاع الفجر اصلا على جنابه، وخلاص بقى تصحى الصبح بقى براحتها الساعه 10 الساعه 11 اصلا على جنابه. ما ينفعش الكلام ده. ماشي انام انام، بس ايه، لازم الحق ان انا اغتسل والحق اصلي صلاه الفجر في موعدها. خدي بالك موعد صلاة الفجر من أذان الفجر لحد إيه؟ لحد الشروق، وده إجماع من العلماء، ده وقتها من أذان الفجر لحد الشروق، هو ده وقت وقت صلاة الفجر. يبقى لازم أغتسل وإيه؟ وأصلي صلاة الصبح. إيه تاني أسئلة؟ غير صح، هو قال للنبي، قال لأمنا عائشة رضي الله عنها ألا تطوفي ولا تصلي، هو ده بس اللي مش هتفعله. أمنا عائشة رضي الله عنها وهي حائض، مش هتطوف طواف الإفاضة ولا هتصلي. طب غير كده هتعمل كما يعمل الحاج كما يفعل الحاج. إيه تاني؟ لا مفيش تعب يا حبيبتي، بصوا أنا عايزاكم تتقنوا كل شيء بناخده. لا لا ما ينفعش يا سهير، ما ينفعش، لان هي كده عندها زي ما بنقول عندها مانع بيمنع من اتمام الغسل. انا الحيض نازل اهو، اغتسل فين؟ لا يجزئك الغسل، لا لا يا ام عبد الملك. الافرازات دي يا بنات المهبليه دي بتبقى حاجه بسيطه، لكن المني بتاع المراه بيبقى لونه اصفر، مني المرأة بيبقى لونه أصفر وليه ريحة زي ريحة البول، ده مني المرأة. لا في التفرقة سهلة جدا، لكن الإفرازات المهبلية دي إفرازات عادية خالص، مش زي المني خالص، مني المرأة مش زي الإفرازات خالص. إحنا نرجع تاني تنسيته، مني المرأة إيه؟ دماء رقيق ليه صفرة وليه ريحة زي ريحة البول، ده المني. لكن الافرازات دي بتبقى افراز بيبقى عامل زي النخامه كده، الافرازات المهبليه بتاعت المراه. لا ده غير ده خالص يا ام عبد الملك، الافرازات على البرقه طبعا الاصليه، والمني لو البنت لقيته او كده ده بيبقى لونه اصفر، لونه اصفر وليه رائحه زي رائحه البول كده، وبيبقى يعني رقيق، ما يبقاش فيه لزوجة زي الرطوبات. مني المرأة مش لزج. القصة البيضاء لونها أصفر؟ لا القصة البيضاء مش لونها أصفر، لا يا حبيبتي لونها أبيض. إن شاء الله هناخد الجزئية دي بإذن الله تعالى في الحيض. مفيش، أنت لا يلزمك داخليا يا رانيا، لا يلزمك شيء داخلي خالص يا بنات، لان في نساء تقول لي ايه يعني مالكيش دعوه بالداخل خالص، انت ليكي اللي بينزل فيه الهدوم الداخليه بتاعتك، الملابس الداخليه بتاعتك. في نساء تقول لي انا دخلت كده وقعدت، لا انت ما تدخليش، ولقيت بقى فيه دم وما فيش حاجه نازله يبقى كده الحيض. حيض ايه؟ انت لا يلزمك داخليا، مالكيش دعوه بالداخل خالص. والمنية الاحتلام ده يا بنات ده بينزل، يعني هي بتنزل ايه ازاي تلاقي يعني جوه تدخلي كده تلاقي احتلام؟ مفيش الكلام ده خالص يا رانيا خالص. ماء المرأة بينزل يا بنات بيبقى يعني كمية، مش تبقى حاجة يعني ايه نقطة يعني مثلا، لا ما بتنزلش كمية كده. المني بتاع المرأة بينزل لونه اصفر رقيق، لونه ليه رائحة كرائحة البول كده شوية، فده مش هتلاقيه ابدا يعني، ما يبقاش بالكيفيه دي حبيبه قلبي. وبعدين يعني يا بنات يعني بالنسبه للنساء المتزوجات يعني ده بيبقى بعيد شويه، او الرجل المتزوج بعيد قوي حكايه الاحتلام دي. يعني الاحتلام بيبقى للشباب اللي هو لم يتزوج بعد، لم يتزوج بعد. كمان البنات حتى التي لم تتزوج بعد دي برضو بيبقى قليل، يعني حتى أم سلمة بتقول رضي الله عنها وأرضاها أو تحتلم المرأة. هي حبيبة قلبي يا نهلة أمنا عائشة حاضت، وهي النبي أذن لها إنها تعمل الشعائر ما عدا الطواف والصلاة، وكذلك أسماء بنت عميس نفست في الحج وهي ذاهبة للحج، النبي صلى الله عليه وسلم أمرها إنها تعمل المناسك ما عدا الطواف والصلاة. خلاص الإبرة بنزول المية يا حبيبتي، بس أصل هي مفيش ملناش دعوة بداخلي، ملناش دعوة بداخلي. بصي هي شافت الحلم وما لقيتش بلل في الملابس الداخلية لا يلزمها شيء. طب أنا مش فاكرة حلم ولا ما مش فاكرة حاجة زي كده، وصحيت لقيت في الملابس الداخلية بتاعتي في مني، لقيت فيه ماء ليه ريحة ولونه مصفر، يبقى ده مني هغتسل، ده يلزمني الغسل. التقاء الخاتمين والدخول بقدر يوجب الغسل صح، أما التلامس بدون إنزال لا يوجب الغسل. برافو عليكي ممتازة كده، كلام مظبوط. النبي أمر بالاغتسال قبل العمرة والحج وهي حائض، فهل يدل على أن غسل المرأة وهي جنب حاضر؟ لا لا لا يدل. القدرة والسفرة مالهم القدرة والسفرة؟ كنا لا نعد القدرة والسفرة بعد الطهر شيء، إن شاء الله هناخده. لا ولو في نزول يبقى لا يوجب الغسل. أنت وما نفيتي، بس خدي بالك لو دخل بقدر يا آية هيوجب الغسل. جاهدها، لو جاهدها دخل بقدر هيوجب الغسل حتى لو إن لم ينزل. أنا نزلت العمرة من حوالي 7 طريق، وأديت العمرة بدون طواف، وبعد الغسل ذهبت وأحرمت مرة تانية وعملت الطواف. خدي بالك يا بنات إن العمرة هي ما هي إلا الطواف والسعي، الطواف والسعي. أنت هنا تعملي إيه؟ دلوقتي أنا رحت وإيه نويت، أنا رايحة عمرة ونويت إن أنا لما جيت على الميقات نويت لبيك اللهم عمرة وإن حبسني حابس في محل حيث حبستني، ووصلت مكة بنتظر بقى لحد ما تنزل القصة البيضاء أغتسل وأروح إيه عاملة العمرة بتاعتي. هي جوز الجماع بعد انتهاء الحيض بدون غسل؟ لا لا لابد من الاغتسال هنا، لابد. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا تطهرن هنا تطهرن بمعنى ان نزلت القصة البيضاء وحدثت الطهر واغتسلت المرأة. هنا هيقسم، هنا في اسم، هنا يقع اسم الشهوات المرأة المتوفى في زوجها وجود رطوبات. لا ده غير ده يا حبيبتي، رطوبات يا ام عبد الملك، رطوبات حبيبة قلبي، رطوبات دي بتبقى افرازات اللي هي بتنزل عليكي عادية، اللي هي الحاجة اللي بتنزل بتبقى لزجة كده وبتبقى بيضة صفراء، ليها هي ليها طبيعة معينة للمرأة، دي إفرازات المهبلية. لكن المني ده حاجة تانية خالص، المني غير الإفرازات خالص، ماء رقيق أصفر. نزول المني يوجب الغسل. إذا نزل مني وتأكدت إن ده مني يجب الغسل. يعني طبعا أنا أول مرة أعرف إن بالإرهاق إن ينزل مني، ولكن لو طبعا نزل بالكيفية دي هيجب الغسل. نزول دم بعد الطواف للعمرة من غير حيض، استحاضة. استحاضة، استحاضة حبيبة قلبي، دي استحاضة. خلاص الاستحاضة دي ملهاش حاجة غير إن أنت بتتوضي لكل صلاة عادي، لأن أنت لو في استحاضة زي ما هناخد إن شاء الله ده مش حيض، خلاص أنت عرفتي إن ده الحيض بتاعك انتهى والقصة البيضاء نزلت واغتسلتي وخلاص. الاستحاضة دي إيه اللي أعمل فيها إيه؟ يلزمك الوضوء لكل صلاة فقط. هتقرأي من المصحف، هتعملي العمرة، تعملي الحج، عادي خالص كل حاجة هتفعليها، غير إن أنت يلزمك الوضوء لكل صلاة. لأن على فكرة يعني دم الحيض نجس بإجماع العلماء، ولكن دم الاستحاضة طاهر، دم الاستحاضة ده ليس فيه شيء. طب التقاء الخدنين والدخول بقدر يوجب الغسل، أما التلامس بدون إنزال لا يوجب الغسل. لم أفهم الإجابة على هذا السؤال، هل مجرد مدعوة بعد بدون إنزال ولكن بشهوة يوجب الغسل؟ هل مجرد المداعبة بدون إنزال ولكن بشهوة يوجب الغسل؟ لا مش هيوجب الغسل طالما ما نزلش. بصي يا فردي، رجل يداعب امرأته وحدث ما بينهم تلامس، الختانين حصل تلامس ولم يحدث إنزال، لم يحدث إنزال، هنا لا يجب الغسل، لا يجب الغسل. ليه بس الصعوبة دي كلها؟ ايه اللي مش فاهمها يا نعيمة؟ انا كنت جنب وجاء الحيض بعدها مباشرة، اغتسل من الجنابة صح؟ لا مش هتغتسلي من الجنابة، بعد انتهاء الحيض هتغتسلي من الحيض ومن الجنابة. مش عارفة انت تقصدي ايه يا حبيبتي بالشهوة دي، ايه سؤالك يا نعيمة؟ ايه سؤالك يا نعيمة؟ ليه ملخبطة؟ ليه تلخبطي؟ ايه اللي ملخبطك وانا اقوله لك تاني؟ مش عايزة حد يتلخبط. ايه تلخبطي ايه في ايه يا حبيبتي واقوله لك تاني؟ ايه اللي حدث ايه اللي لخبطكم يا بنات؟ طبعا كتر الاسئله بيلخبط في بعض بنات، بتتلخبط في كتر الاسئله، هي ممكن تكون فاهمه تمام وتيجي الاسئله تلخبط. حبيبتي الشهوه يعني تقصدي بيها ايه الشهوه؟ يعني هو بيقبل مثلا زوجته؟ يعني انا مش فاهمه الشهوه تقصدي بيها ايه يعني؟ اصل بصي يا بنات، ممكن طيب نتكلم شويه كده، يعني ممكن مثلا اللي هما كاتبين كتابهم، عارفين طبعا كتب كتاب بيبقى الاب متفق مع العريس ان ده هيعقد العقد، وبعد مثلا 3 4 شهور هيحدث البناء، هيحدث الدخول بالمرأة. ليه؟ لان لسه بقى هيجيب العفش ويجيب مش عارف ايه ويحضر البيت. طيب هنا في العقد بيجوز ان الرجل يقبل الفتاة دي، يجوز انه يحضنها، لكن الجماع لا، لانه اتفق مع الولي ان الجماع هيتم بعد 3 4 شهور لما يقفل الشقة بتاعته. طيب هنا خدي بالك، هنا يقبلها وقد يحضنها، هنا قد يحدث انزال، قد يحدث انزال رغم ان هو لا دخل ولا اي حاجة، لان طبعا دي اتفاق مع الاب ان دلوقتي ما فيش الدخول بالمرأة دي، يبقى هنا هيجب الغسل. واخدين بالكم؟ افرضي رجل قبل امرأته وفي مني، نزل مني، خلاص وجب الغسل على حسب برضو الرغبة في الجماع دون حدوثه، برضو على حسب هل نزل مني، لو نزل مني وجب الغسل، ما نزلش مني ولا يلزمه شيء، مش يلزمه غسل. المزي لا، المزي ده حاجة تانية يا بنات، المزي ده احنا قلنا بيوجب الوضوء، لو في مزي نزل هيوجب الوضوء ولكن لا يوجب الغسل. الغسل ما بيوجبش إلا بنزول المني، وطبعا زي ما قلنا برضو بدخول بقدر، ولو لم ينزل الرجل أو المرأة برضو هيبقى في غسل. لا يا نزيهة، مش هيوجب. بالظبط كده، بالظبط كده زي ما انتي قلتي، مش عارفه مين العبره في الغسل بنزول المني، بنزول المني. وايه تاني؟ ولو دخل الرجل بقدر حتى لو قليل وان لم يحدث انزال برضه تغتسلي للحيض وبعد كده للجنابه يا نهله، تغتسلي من الحيض وبعد كده تغتسلي من الجنابه. ربنا يكرمك. اللهم امين يا حبيبتي، اللهم امين. طيب ربنا يكرمكم جميعا يا رب. حاضر، يلا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.